شد البال يغرك مظهر وكلامه المعسول، لا تطخ باللي باين حيت اللي كاين في المجهول، بين الضحايا ديالو كيف الملاك يدور يجول. شكون كان يقول باللي الملاك في الحقيقة غول؟ عنده مافيا كبيرة البيع والشراء في روح الناس، قلبه ميت عنده بنادم كيف الجغماء في الكس، بلا ما تسقسي واش بالليل يمكن يجيه الناس. عايش حياته عادي والمجتمع شايفه كراف، يفتح في المساكن يشرب دم بلا عفة بلا رحمة، في الفيلا ساكن دايما راكب على حديدة مضخمة، فاميليا ديالو موهومة عندها سمعة محترمة، لعل بالا باللي بالحم الناس تربى لحمة، باقي الغركة ياكل حيت كل ماكلة عمره يشبع، ضميره انتحر حيت في ذنوب غرق مبقاش يسمع. الشيطان يزيلو ويبيلو باش يزيد يطمع، وغول كيما الدنيا بوباش في الجريمة يبدع. شوف كيف الناس تاكل ناس ونساو الدنيا فانية، علاش العيون القلوب الناس ولات عمية؟ شحال من غول باقي مخبي وراقينا انسان، شحال من غول عايش بينا وكان عرفوه مزيان، شحال من غول باقي مخبي فلانة ولا فلان، شحال من غول بينا، شحال من غول بان، شحال من غول باقي مخبي وراقينا انسان، شحال من غول عايش بينا وكان عرفوه مزيان، شحال من غول باقي مخبي فلانة ولا فلان. غتصدم يا انسان ملي الغول يبان، الغول مضن يابو ولا في الاجرام فنان، رسم بالدم مقصور فوق جبال الاحزان، باع وشرى مع ابليس ما بقات غير صفات انسان. اللي بغى يفهم حقيقة الدنيا يصاحب خياط لك فان، بنادم ضاع تلف دنيا غير ازواق، خلق كبر وشرف قليل فينا اللي عاق، باللي الحياة كدابة وخانت كل من كان عشاق، نساتو كيف ما كتنسين الموت علينا حق. حكاية الغول تبقى عبرة اللي عماه المال، انسان طمع شيطان كذاب والكذبة غاتتبل، ملي بان الحق يفضح الباطل شحال ما زمان مطال، وطول ما احنا في الدنيا ابليس مهدال وبال. اسمع الكلام يا بنادم لا تسقي الفرحة بالدموع، طول من الناس طريق مظلمة وما من مرجوع، يا المسكين ردهم باللي صوتك ما مسموع. شحال ما ظلام الليل الخيل جايب الشموع. شوف كيف الناس تاكل ناس ونساو الدنيا فانية، علاش العيون القلوب الناس ولات عمية؟ شحال من غول باقي مخبي وراقينا انسان، شحال من غول عايش بينا وكان عرفوه مزيان، شحال من غول باقي مخبي فلانة ولا فلان، شحال من غول بينا، شحال من غول بان، شحال من غول باقي مخبي وراقينا انسان، شحال من غول عايش بينا وكان عرفوه مزيان، شحال من غول باقي مخبي فلانة ولا فلان. غتصدم يا انسان من اللي الغول يبان.